بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس دورة كتاب تقريب النفع في القراءات السبع للشيخ علي الضباع عليه رحمة الله تعالى. واليوم سنقرأ من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة، مراجعة على باب المد والقصر الذي قرأناه في كتاب تقريب النفع. سنقرأه اليوم بمشيئة الله عز وجل من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ علي الضباع عليه رحمة الله. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعل ما نقوله وما نتعلمه حجة لنا ومثقالا في ميزان حسناتنا، اللهم آمين. قال الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل: المد والتوسط والقصر. إذن هذا الباب يشمل ثلاث مصطلحات، اللي هو المد والتوسط والقصر. بدأ الشيخ الضباع عليه رحمه الله بتعريف المد، قال: المد لغة الزيادة. المد لغة الزيادة. احنا بندرس اصلا كتاب تقريب النفع في القراءات السبع، وكنا قد انتهينا من باب المد والقصر من كتاب تقريب النفع، واليوم سنقرأه من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة. قال الشيخ علي الضباع عليه رحمه الله: المد لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: يمددكم ربكم، أي يزيدكم. واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين، أو من حروف اللين فقط. إطالة الصوت بحرف من حروف المد. ليه قال إطالة الصوت؟ لأن المد الطبيعي أو المد الأصلي أو مد الصيغة فطريا بتأتي به من غير تكلف. لذلك قال: المد إطالة الصوت. إطالة الصوت عن المقدار الطبيعي. إطالة الصوت مفروض عن المقدار الطبيعي. قال: إطالة الصوت بحرف من حروف المد. وعرفنا ايه هي حروف المد. عرفنا ان حروف المد ثلاثة احرف، اللي هي الواو والياء والواو، الواو والياء والالف، بشرط ان يكونوا ساكنين وقبلهم حرف من جنسهم، قبل الالف فتح وقبل الياء كسر وقبل الواو ضم. قال: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين. إذن حروف المد واللين أو من حروف اللين فقط. يبقى عندنا في حاجة اسمها حروف مد ولين أو حروف لين فقط. الألف والواو والياء إذا سكنوا وأتى قبلهما حرف وأتى قبلهم حرف من جنسين يسمى حروف مد ولين. لكن الواو والياء إذا سكنا وأتى قبلهما فتحة يسمى حرفي لين فقط. يبقى عندنا حروف مد ولين وعندنا حروف ايه؟ لين بس. فالمراد به ايه المقصود المراد به؟ المراد بالمد. فالمراد به هنا طول زيادة حروف المد واللين او اللين فقط، طول زيادة، لان هو اصلا بيمد بمقدار حركتين، فازيد عن مقدار هذا المد اللي هو مقدار الحركتين اللي هو المد الطبيعي، طول زيادة حروف المد واللين او اللين فقط عن مقدارها الطبيعي، عن مقدارها الطبيعي الذي لا تقوم ذواتها بدونه. يعني ايه لا تقوم ذواتها بدون شباب؟ يعني مثلا كلمة قام فيها مد بالايه؟ مد ألف، مد بالألف. لو انت قلت قام بدون مد او بدون طاء، بنقرأ من كتاب الإضاءة. أنا معايا كتاب طبعة قديمة صفحة 22، أنا معرفش الطبعة اللي معاكو صفحة كام بصراحة. هو باب المد والكسر، باب المد من كتاب الإضاءة، لسه في الأول بدايته كده. طيب قال إيه؟ الذي لا تقوم ذواتها بدونه. يعني مثلا قلنا كلمة قامة لازم أمد كده، قامة عشان ذات الحرف يكون لو ننطقه. طب لو قلت قامة خلاص، انا اصلا ما نطقتش الحرف، قا مفتوحة وما مفتوحة، قامة اصبح ما عادش في اصلا، لم انطق الحرف المد لذلك قال ايه؟ عن مقدارها الطبيعي الذي لا تقوم ذواتها بدونه. لا فهمنا يعني ايه لا تقوم ذواتها بدونه؟ بمعنى انني لو لم اعطي هذا الحرف الحركتين لن تقوم ذاته اصلا، يعتبر منعدم، يعتبر يا شباب منعدم. ده تعريف المد. قال والقصر لغة الحبس، والقصر لغة الحبس، ومنه حور مقصورات في الخيام. مقصورات أي محبوسات، حور مقصورات في الخيام أو قصرت. أو كسرت أطرافها على أزواجها، يعني لا معنى كده ومعنى أي محبوسات فيها. واصطلاحا إثبات حروف المد واللين أو اللين فقط من غير زيادة عليها، من غير إيه؟ زيادة عليها. يبقى أنا لما دي وال وهذا المصطلح دايما بنلاحظه في المدود التي يجوز فيها المد وعدمه، زي المد المنفصل، زي مصطلح أهل الكناية. يقول مثلا الصلة مع القصر، أو بنقصر المنفصل أو بنوصل المنفصل. يبقى كلمة القصر دي أحيانا بنلاحظه في الأشياء أو المدود التي يجوز فيها أوجه المد وأوجه القصر. طيب ده تعريف يبقى كده عرفنا المد وعرفنا إيه القصر. قالك والتوسط حالة بين المد والقصر، والتوسط حالة بين المد والقصر، والأصل هو القصر. قال والأصل هو القصر لعدم احتياجه إلى سبب، لعدم احتياجه إلى إيه؟ إلى سبب. مجرد إن أنت بتنطق حرف المد فقط يبقى أنت أتيت به. قال، يقول، قيل، ده القصر، لأن أنت بتنطق أصل الكلمة مفهوش مد. هو وقال لك الأصل هو القصر لعدم احتياجه إلى سبب، والمد والتوسط فرعان عنه لاحتياجهما إلى سبب. والمد والتوسط فرعان عنه، عن إيه؟ أقصد عن إيه؟ عن القصر، لاحتياجهما إلى سبب. طبعا كان ممكن نكتفي بالمد، لان المد هيشمل التوسط والزياده، الزياده عن التوسط. يعني ممكن يقول، ممكن يقول ايه والاصل هو القصر عدم يحتاج الى سبب، والطول فرع عنه لاحتياجه الى سبب. والطول يشمل بقى الايه، يشمل التوسط، فوق التوسط يشمل المد. المهم يكون الطول او المد فقط عكس ايه القصر، سواء كان مد بالتوسط او مد بالايه بالاشباع. قال وقد يطلق المد على اثبات حرف المد، والقصر على حذفه. قد يطلق اثبات حرف المد، قد يطلق المد على اثبات حرف المد، والقصر على حذفه، زي ما بنقول في هاي الكناية كده، زي ما نتكلم في هاي الكناية نقول ايه مع المد. يعني نقول مثلا له ملكه، صلة مع، بنقول بنقول صلة مع المد، وفي الحقيقة ان احنا بنقرأ بالقصر بالحركتين فقط. له ملكه، بنقول صلة مع المد كده. لكن لو بنقرأ مثلا نوله ما تولى، نوله بالكسرة فقط، نقول مع القصر. ليه؟ لأن ما مدناش أصلا، لأن حذفنا حرف المد. بنقول إيه؟ كسر مع القصر، نقرأها بالكسر، لا مع القصر. مثلا نؤته منها كده، يرضه لكم، يرضه لكم. يعني احيانا على حسب الباب اللي بتتكلم عنه خلي بالك من المصطلحات بتاعته. يبقى كلمة القصر في باب هاء الكناية غير القصر في باب المد. يعني القصر في باب هاء الكناية تعني ان انت ما بتمدش اصلا، تقرأ بالحركة فقط، بالحركة فقط. وكلمة المد في باب هاء الكناية تعني إثبات الصلة مع حركتين أو مع أكثر من حركتين على حسب الإيه القارئ اللي بنقرأ به. قال واللين في اللغة ضد الخشونة. قال واللين، لأن إحنا باب بيتكلم عن المد واللين أيضا. قال واللين في اللغة ضد الخشونة، ضد ليه الخشونة. يعني انت لما تلاقي كلمة، لما تلاقي كلمة ما فيهاش حرف من حروف الزلاقة مثلا، زي كلمة عسجد، تلاحظ فيها كده كلمة مكلكعة كده، او كلمة ما فيهاش حرف مد، تلاحظ ان هي برضو كلمة ليست يسوء، ليست فيها يسر في النطق عندك. قال واللين في اللغة ضد الخشونة، وفي الاصطلاح خروج الحرف من غير كلفة على اللسان. خروج الحرف من غير كلفة على اللسان. ليه من غير كلفة على اللسان؟ لأن حرف اللين بيخرج بسلاسة. حرف اللين أعطى الكلمة ليونة. حرف اللين اللي موجود مثلا قوف، بيت كده. قال والمد واللين وصفان لازمان للألف. والمد واللين وصفان لازمان للألف. ليه وصفان لازمان للألف؟ لأنها تلزم زي ما قلنا قبل كده في باب في هذا الباب في كتاب تقريب النحو، لأنها تلزم صورة واحدة في القرآن. فلذلك كانت الصفة لازمة لها، لازمة لهذه الصورة المنفردة بها، إنها بتكون ساكنة دايما، تأتي ساكنة بعد فتح. فلذلك كانت دائما حرف مد ولين، اللي هي ليه الألف من غير شرط، لأنها لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. دائما الألف كده، لا تكون إلا ساكنة وما قبلها إلا مفتوحا. فلذلك كانت دائما الألف توصف بالمد والإيه واللين، ويكونان في الواو والياء بشرط. هو إيه اللي يكونان؟ يكونان الضمير عاد عليه على المد واللين. يكونان في الواو والياء بشرط أن تكون متولدتين عن حركة تجانسهما، بأن يكون قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة. وقلنا هذه الشروط جميعا يا شباب مجتمعة في كلمة نوحيها، يعني يوم ما تنسى الشروط وتنسى الأشياء دي كلها تتذكر كلمة نوحيها. نو الواو ساكنة قبلها ضم، حي الياء ساكنة وقبلها ايه كسرة، ها الألف ساكنة وقبلها ايه فتحة. وتسمى هذه الثلاثة عند القراء بحروف المد واللين. يبقى هذه الأحرف الثلاثة تسمى عند القراء وفي اللغة أيضا تسمى حروف المد والإيه واللين، لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجها، لأن مخرج مقدر، فليس له بداية ولا نهاية. حروف المد مخرجها مخرج ما تقدرش تحدد بدايته ولا تقدر تحدد ايه نهايته. لذلك كانت ممتدة في النطق بارتياح وبسلاسة. نعم تخرج من الجوف، ويعتبر مخرج ايه مقدر غير مخرج حقيقي، لأن المخارج الحقيقية هي اللي بتقدر تحدد بدايتها ونهايتها. فإن المخرج، قال الشيخ الضباع، فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولان. إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب. وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب. وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي، يقصد هي اللي يقصد هي اللي هي حروف المد واللين، فلذلك قابلة الزيادة، أصلا مخرجها غير محدد بالظبط، عشان نقول مساوي أو غير مساوي. قال لك وكل حرف مساوي لمخرجه إلا هي. طيب هل الكلام ده يعني، طيب ماشي مش مشكلة. فلذلك قابلت الزيادة وأمكن فيها التطويل والتوسط بخلاف غيرها من الحروف. بخلاف أصلا الحروف الثانية، الحروف غير حروف المد، لو حبيت أطولها أو حبيت أزيدها، الزيادة اللي في الحروف دي هتكون أصلا ناشئة، هينشأ عنها حرف مد. هو الشيخ الضباع بيقول لك ايه؟ قال لك وكل حرف مساوي لمخرجه إلا هي، فلذلك قبلت الزيادة وأمكن فيها التطويل والتوسط بخلاف غيرها من الحروف. هو أنا أعرف أصلا أزود حرف من الحروف التانية من غير ما يكون بجنب حرف مد؟ يعني مثلا ليكن كلمة صاد، صاد ما اقول ص اصلا تولد حرف الالف، يبقى المد اللي في حرف الصاد نتج بسببه حرف المد. طيب لو قلت كو كو كو، عاوز امد القاف كو، نتج اصلا عنها حرف الواو اللي هو حرف المد. يبقى الزيادة في الأحرف الأخرى لازم حتما سينشأ عنها إيه؟ حرف المد. وأما إذا لم تكون متولدتين عن حركة جانسهما، يعني إن كانت بأن وقعتا ساكنتين إثر فتح نحو شيء بيت خوف سوء، فيقال لهما حرف لين فقط. فيقال لهما ايه؟ حرف لين فقط. يبقى اذا الواو والياء يكون حرف مد ولين إذا كانتا ساكنتين وقبلهما حرف مجانس لهما. وقلنا مجانس لهما يعني قبل الواو ضم وقبل الياء كسر. ويكون حرف لين فقط إذا كانا ساكنين وقبلهما فتح. قال لك مثل شيء وبيت وخوف وسوء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم إن في حروف المد واللين مدا أصليا، وفي حروف اللين فقط مدا ما. يعني قال لك ثم إن في حروف المد واللين مدا أصليا، وفي حروف اللين فقط مدا ما، يضبط كل منهما بالمشافهة. يضبط كل منهما بقى يا شباب بالمشافهة، لأن اللي ما في الجزر أصلا في كتاب النشر قال لك المدود يصعب جدا تحديد مقدارها، يصعب من العسير تحديد هذه المقادير، من العسير تحديد هذه المقادير. وكل قراءة زي ما قلنا قبل كده على حسب سرعتها بيكون المدة الزمنية للأحرف اللي بتنطقها فيها، ومنها حروف المد، ومنها حروف الايه المد. والإخلال بشيء منهما لحن، والإخلال بشيء منهما لحن. ليه؟ زي ما ضربنا مثال، لو انت اخليت بحروف المد الطبيعي ستسقط. يعني تلاحظ احيانا ناس لما تيجي تقرأ ما عندوش المد الطبيعي دي خالص، يعني ممكن منتهي من قراءته، فعنده خلل رهيب في القراءة، يسقط يعني حروف المد دي. غالب الكلمات القرآنية فيها حروف مد، إما مد طبيعي أو مد زيادة عن الطبيعي، فما يخل بالمد الطبيعي أحيانا معنى الكلمة يتغير، وأحيانا ما يثبتش واوات ولا يثبت ياءات، فيكون إيه؟ والإخلال بشيء منهما لحن. وهذا معنى قول مكي. مين مكي ده شباب؟ الإمام مكي بن أبي طالب صاحب كتاب التبصرة والكتب وكتاب الكشف. الكشف عن وجوه القراءات وعلالها. نعم أحسنت بابا. قال الإمام مكي: في حروف اللين من المد بعض ما في حروف المد. تمام تمام يعني لو قرأنا مثلا بالتحقيق، طبعا زمن الحرف المحقق غير زمن الحرف الايه اللي في قراءة الحذر. الزمن في الحرف في قراءة بالتحقيق بيكون زمنه أطول من زمن القراءة في قراءة الحذر. يعني مثلا لو أنا جيت أقرأ المد الطبيعي، المد مثلا المتصل، كلمة مثلا السماء، أربع يعني ألفين كده في المد المحقق. في القراءة الحذر السماء، هتلاحظ إن هي ممكن تسوي حركتين أو 3 حركات من الحرف من القراءة التحقيق، وده مش لحن، هذا ليس لحنا. ليه؟ لأن الزمن بيناسب مقام القراءة، الزمن بيناسب مقام القراءة. في حروف اللين من المد بعض ما في حروف، قال الشيخ مكي: في حروف اللين من المد بعض ما في حروف المد، وقد نص عليه سيبويه، ويصدق اللين على حروف المد، ويصدق اللين على حروف المد. ليه؟ ليه بيصدق اللين على حروف المد؟ لأن حرف المد بيخرج أيضا بدون كلفة، بسلاسة وبيسر على حروف المد، بخلاف العكس لأنه يلزم. بخلاف العكس يعني ايه؟ يعني مش ممكن نقول على ان حروف. لذلك قالوا ان الواو والياء اذا سكنتا وقبلهما حرف مجانس لهما يسمى حرف مد ولين، يسمى حرف مد ولين. طب ليه لما سكنتا وقبلهما فتح ما سموهم مش سموها حرف مد ولين ايضا؟ ليه سموها لين فقط؟ سموها لين فقط. قال لك بخلاف العكس، لانه ايه؟ لا يصدق المد على حروف اللين. قال لك يصدق اللين على حروف المد بخلاف العكس. لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم. يلزم لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الإيه؟ الأعم. إزاي مثلا؟ إزاي؟ لما قال سيدنا، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ايه مثلا، مثال يعني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات ده الصلوات عموما، وخص منها، وخص منها الصلاة الوسطى. يبقى الصلوات عموما، وذكر الأخص، خص منها الصلاة الايه؟ الوسطى. طيب ليه؟ ليه؟ لأن ما يلزم، لأن أنا ما أقول لك حافظ على الصلوات، يبقى أنت هتفهم إن أنا حافظ على جميع الصلوات. لكن أكدنا على الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى لأن لها خصوصية. طب لما أجي أقول لك حافظ على الصلاة الوسطى، حافظ على الصلاة الوسطى، مش ده صلاة واحدة اهي خصصناها. طيب معناها ان انت مش هتحافظ على الصلوات التانية، معناها ان انت مش هتحافظ على الصلوات التانية. لو احنا قلنا كده حافظ على الصلاة الوسطى من غير ما جملة واحدة اهي، معناها ان انت مش هتحافظ على الصلوات التانية. لا هتحافظ اهو، يبقى وجود الاخص يشمل وجود الأعم، يشمل وجود الايه؟ الأعم. لكن لما اقول لك حافظوا على الصلوات عموما فقط، لا يستلزم منه وجود، من غير، طالما مش خصصت لك حاجة خلاص لا يستلزم وجود خص معين، سواء ظهر او عصر او مغرب او عشاء. يبقى فهمنا؟ فهمنا معنى كلمة يلزم من وجود الأخص وجود الأعم، ولا ينعكس، ولا ينعكس. نعم، حروف المد تمد أصلا وقفا وأصلا في الحالين، لكن اللين يزاد فيها وقفا فقط. هي تمد في الوصل عادي، يعني مش تمد بمقدار، هي تكسر في حروف اللين، يزاد فيها في الوقف فقط. نعم تمام. وإن اعتبر قبول اللين المد تساويا ولا ينعكس، وإن اعتبر قبول اللين المد تساويا في صدق الاسم عليهما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حرف اللين بيقبل حرف المد، بيقبل انك تزيد فيه. وان اعتبر قبول اللين المد، يعني اللين هو اللي بيقبل الزيادة، معناه كم. وان اعتبر قبول اللين الزيادة، شيل المد، شيل كلمة مد عشان تستقيم عندك، حط مكانها الزيادة. وان اعتبر قبول اللين الزيادة تساويا في صدق الاسم عليهما، يعني هو اما يقبل الزيادة خلاص الاسم هينطبق على هذا المصطلح وهذا المصطلح، سواء كان المد او الايه او اللين. وعلى هذا فكل من حروف المد وحرفي اللين يصدق عليهما حروف لين على الاول وحروف مد على ايه الثاني. ايه على الاول؟ يقصد ايه على الاول؟ على قول مكي، على قول مكي اللي هو في حروف اللين من المد بعض ما في حروف المد، بعض يعني مش كل، جايب على القول الاول ان هو يبقى وحرفي اللين يصدق عليهما، يصدق عليها حروف لين على الحرف الاول وحروف مد على الحرف على الايه على المعنى الثاني. لا لو لا الكلام عليه على العموم، لان سيدنا ورش بيمدها اصلا شيء، لكن هو الجمهور لا يمدها، الجمهور لا يمد اللين في الوصل، لكن سيدنا ورش طبعا طالما في رواية بتمدها فمش هنقدر نقول ان هي لا تمد اصلا، هو اختص في اللين المهموز فقط ان هو بيمده، لكن هو يعتبر لين ايضا، يعتبر لين. تمام. وحرف اللين يصدق عليها حرف اللين على الاول وحروف مد على الثاني وحروف مد ولين عليهما. مختصر الكلام ده ان احنا عندنا قولين، ان احنا عندنا قولين، مرة يقول لك ان حروف اللين لا تقبل، ومرة يقول لك ايه ستقبل، تقبل ايه؟ تقبل الزيادة ولا تقبل الزيادة، وفي الحالتين وفي الاخر خالص ممكن نطلق عليهم ان هم حروف مد ولين عليهم، ولكن الاصطلاح ان حرف المد ما قبله حركة مجانسة، ولكن الاصطلاح نعم، ولكن الاصطلاح ان حرف المد ما قبله حركة مجانسة، ده في الاصطلاح كما تقدم، وحرف اللين هو ما قبله فتحة، فعلى هذا الاصطلاح بينهما مباينة كلية من كل وجه، وكل من وقع في عبارته حروف مد ولين إنما هو بالنظر للمعنى الأخير، والله أعلم. يعني بالمعنى الأخير إن كل إن حرف اللين سيقبل الزيادة، دي معناه بالمعنى الأخير. وصيغ جميع الحروف المد تمد، وصيغ جميع حروف المد تمد لجميع القراء قدر مدها الطبيعي الذي لا تقوم ذواتها إلا به وتنعدم بعدمه لابتنائها عليه. الكلام ده وضحناه، معناها ايه؟ معناه ان حرف الألف والواو والياء بتمد مقدار طبيعي حركتين، يعني لو اصطلحنا ان هي حركتين لجميع القراء. ليه تمد لجميع القراء؟ لأن أصلا الكلمة لن تقوم إلا إذا نطقت به، لن تقوم ذات الكلمة أو ذات الحرف إلا إذا نطقت، إذا أتيت بالحركتين دول للحرف المد، وإذا لم تنطق به انعدم، كأنه مش موجود في الكلمة، دي معنى كلامك. تمد قدر مدها الطبيعي الذي لا تقوم ذواتها الا به وتنعدم بعدمه لابتنائها لابتنائها عليه، يعني هي أصلا من بنية الكلمة. وذلك مقدار ألف فصلا ووقفا، هو مش هي يعني ما حددش بحركتين ولا ثلاثة، لأن الصواب إن إحنا نقدرها بمقدار الحرف. ليه الصواب نقدرها بمقدار الحرف يا شباب؟ حتى نخرج من مشكلة اختلاف القراءة. اختلاف الايه؟ القراءة. بمعنى ايه؟ بمعنى زي ما قلنا ان القراءة بتشمل التحقيق والتدوير والحذر. لو انت حددتها، لو احنا حددنا المد بمقدار حركتين، يبقى هيكون مقدار ثابت في جميع المراحل القراءة. هيكون مقدار ثابت في التحقيق والتدوير والحذر، تمام. لكن لو قلنا مقدار ألف، لو قلنا المد بمقدار ألف، فهذه الألف ستكون في قراءة التحقيق بمقدار ألف في قراءة التحقيق، وفي قراءة الحذر بمقدار ألف في قراءة الحذر. إذن لو قلنا حركتين، يبقى هذه الصيغة ليست منضبطة. ليه ليست منضبطة؟ عرفنا ليه ليست منضبطة؟ لأنها ستكون ثابتة في جميع مراحل القراءة، أو في جميع أحوال القراءة، سواء كان تحقيق أو تدوير أو حد. وهذا ليس بالصواب، لأنها ستختلف زمنيا في مراحل القراءة. لكن لو قلنا ألف، لو قلنا ألف، فهذه الألف ستكون ألف من مقدار التحقيق، أو ألف من مقدار التدوير، أو ألف من مقدار الحذر. يبقى عرفنا ليه الأنسب أن تكون، أن نقدرها بالحرف، لأنها ستناسب حالة الحرف الذي نقرأ به في مرحلة القراءة. وذلك مقدار ألف وصلا وقفا، وهو أن تمد صوتك بقدر النطق بحركتين، ويحرم شرعا نقصه عن الألف. ويحرم شرعا. ليه يحرم شرعا؟ ليه يا شباب يحرم شرعا؟ لأنه في الحالة دي بيكون اختلاس. في الحالة دي بيكون اختلاس، لأنك لا لأن في الحالة دي لن تتم حركة الحرف أو الحرف لن يتم معك، وتكون قراءة بالاختلاس. ويحرم شرعا نقصه عن الألف، لأن النقصان عنه فيها والزيادة عليها في غير منصوص عليه. الكلام ده ملاحظ ان هو مش منسجم كده، لان النقصان عنه فيها والزيادة عليها في، يعني في حد معاه الكتاب، غير منصوص عليه. وكذا ترعيد المادات، يعني ما عندناش نص ما عندناش نص بيبين لك او يبيح لك او يبيح لك النقص عن مقدار المد الطبيعي، نقص عن مقدار المد الطبيعي او الزيادة عن مقدار المد الطبيعي. ده في المد الطبيعي، مش في، لكن المد اللي بسبب تقدر تزيد فيه. قال لك لأن النقصان عنه فيها والزيادة عليها غير منصوص عليه، يعني ما عندكش نص من الرواية يبيح لك أن تنقص المد الطبيعي عن حركتين أو عن الألف أو تزيده عن الألف. وكذا وكذا الصوت مش الصوت. السلام عليكم، ما فيش صوت. طيب، جزاكم الله خيرا. وكذا ترعيد المادات لحن فظيع بإجماع العلماء. يعني ايه ترعيد المادات ده يا شباب؟ يعني اني زي ما اكون ماشي في مطبات، ماشي في مطب، ماشي سكة كلها مطبات، عمال اطلع وانزل اطلع وانزل اطلع وانزل بالشكل ده كده. يعني مثلا كلمة السماء هقول السماء كده، ارعد في الصوت بتاعي. ليه؟ لان الترعيد ينتج عنه زيادة حروف، ينتج عنه زيادة حروف. السماء ألف ألف ألف ألف ألف ألف. لا لا، ما هو أصلا، هو أصلا الطالب أول ما يجي يتعلم قراءة لابد إن احنا نقرأه بالتحقيق ليتدرب لسانه، ليتدرب لسانه على الاتيان بالحرف من غير بخس الحق، عشان يأتي بالحرف بجميع من مخرجه وصفاته من غير بخس لحقوق الحرف. لما يتقن القراءة خلاص هو بقى يقرأ زي ما هو عاوز. لكن ما يتعلم على الشيخ، ما يتعلم على الشيخ ان احنا بنعلمه الاول قراءة بالتحقيق، وربما ان احنا نخليه يزيد شوية لحد ما يجيب المقدار الحقيقي. يزيد يعني مثلا دي الغنة، تقول له غنة مقدار حركتين، ممكن يزود عن، ممكن تسمع الغنة دي منه بمقدار 4 حركات، مش مشكلة في البداية، مش مشكلة لحد ما ايه لسانه تصير سليقة عنده ان هو يجيب المقدار التمام فيها، يجيب المقدار التمام. وسبب اختصاص هذه الحروف بالمد قلنا اتساع مخارجها، ذكرها قبل ذلك. فجرت، واحد يقول فجرت، يعني اتمنى يكون الكل الفتح الكتاب امامه عشان نلاحظ، لان ممكن يكون عندي في الكتاب زيادة احرف او كلام من دون، فالكل يلاحظ امامه الكتاب. انا معايا النسخة القديمة اللي انا منزل رابطها في منشور النهاردة. وسبب اختصاص هذه الحروف بالمد اتساع مخارجها فجرت بسببها، فجرت بسببها إذ هي أصوات تنتشر في الفم وتنتهي بانتهائها. هو أنا هقدر أحدد انتهائها؟ مش هقدر، لأن المخرج بتاعها مقدر، وهي ماشية مع الهواء الخارج، ماشية مع الهواء. ماشية طول ما الهواء مستمر، هي مستمرة كده، لأن يعني الهواء ايه هي بتنتهي بانقطاع النفس، تنتهي بانقطاع النفس. وإنما قيل طيب فليس لهن حيز محقق، او كلام الشيخ الضبع، فليس لهن حيز محقق بعد الحركة المجانسة. بعد الحركة المجانسة يعني يكونوا ايه يا شباب؟ يكونوا حروف ايه؟ معنى كلامه بايه؟ لما يكون حروف فليس لهن حيز محقق بعد الحركة المجانسة، معناه لما يكون حروف ايه؟ مد. لما يكون حروف مد ولين. نعم تمام. يبقى الحيز غير الحيز مقدر، فيظل نطقهم مستمر مع خروج الهواء، وينتهي الصوت مع انقطاع النفس فيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، وإنما قابل حرف اللين فقط الزيادة، وأمكن فيهما التطويل والتوسط لشبههما للواو والياء المديتين في السكون، وفي شيء من المد واللين وغيرها من الحروف مساو لمخرجه منحصر فيه كما مر. كما ايه؟ مر، لانه مختصر الكلام، لانه مخرجهما مقدر وباقي الحروف مخرجه ايه؟ محقق. طيب، والدليل على ان في حرفي اللين مدا ما من العقل والنقل، يبقى هو يجيب لك دليل عقلي ودليل نقلي على ان حروف اللين تقبل الزياده. هو يجيب لك دليل عقلي. انا بصراحه اول مره اقرا الكتاب معاكم، يعني دي مش قراءه، ده اول مره اقرا الكتاب قراءة مواجهة مباشرة. والدليل على أن حرفي اللين مادا ما من العقل والنقل، أما العقل فإن علة المد موجودة فيهما، والإجماع على دوران المعلول مع علته، والإجماع على دوران المعلول مع علته. يعني مثلا ايه؟ نقول لك ما الجسم بيكون رياضي اذا مارست التمارين الرياضية. الجسم بيكون رياضي اذا مارست التمارين الرياضية. ايه العلة؟ ممارسة التمارين. المعلول الجسم. قال لك الإجماع على دوران المعلول مع علته. نفس النظام، فإن علة المد موجودة فيهما. في إيه؟ في حرف اللين. ليه؟ لأن هما نفس الحرفين اللي بيمدوا، هما أيضا سيقبلوا الزيادة في الإيه؟ في اللين. ويجوز إضغام، وأيضا فقد قوي شبههما بحروف المد لأن فيهما شيء من الخفاء. ويجوز لأنهم فيهما شيء من الخفاء، لأنهم أصلا نفس الحرفين ونفس الصفات. ويجوز إدغام الحرف بعدهما في نحو كيف فعل وقوم موسى بلا عسر. ويجوز مع إدغامهما الثلاثة الجائزة في حروف المد بلا خلاف. وأيضا مين اللي عمال يسفر لنا ده؟ أنا مش فاهم. طب لحظة واحدة، طيب ماشي. طيب، ويجوز مع إدغامهما الثلاثة اللي ثلاثة أوجه يعني الجائزة في حروف المد بلا خلاف. وأيضا جوز أكثر القراء التوسط والطول فيهما وقفا، وجوز ورش مدهما مع السبب، مع السبب اللي هما يكون ليه مهموز يعني، سبب الهمز دي الدليل ليه؟ العقلي لزيادة، للزيادة في حروف اللين، هذا الدليل العقلي في لزيادة في حروف اللين. ليه؟ رقم واحد ان هما شبه حروف المد، رقم اتنين ان هما بيضغموا في الحرف المماثل لهما بدون كلفة، رقم تلاتة ان هما بيقبل ثلاثة أوجه في حالة الإدغام، أربعة إن في قراء جوز المد فيهما وصلا وقفا، فيهما وقفا وورش، وجوز ورش مدهما مع السبب اللي هو الإيه؟ الهمز. طيب ده العقلي. طب إيه الدليل النقلي؟ وأما النقل فنص سيبويه. ايه هو الدليل النقلي ده يا شباب؟ ان احنا نستدل لها لهم من كلام العرب، لان العرب هم الاصل في النطق، ودي حروف عربية، فلابد انك تستدل من كلام العرب ان الحرفين دول يقبلوا الزيادة. واما النقل فنص سيبويه وناهيك به على ذلك، وكذلك الداني ومكي إذ قال في حرفي اللين من المد، نعم في حرفي اللين من المد بعض ما في حروف المد، ده قول مكي السابق اللي احنا اتكلمنا عنه، قال لك في حرفي اللين من المد بعض ما في حروف المد، وكذلك الجعبري. طيب هو استدل اصلا الشيخ الضباع، جاب كلام لأئمة القراءة. طب انا المفروض اصلا لما اجي استدل نقلي استدل من شعر العرب اللي هم يستدل به، يعني من القرون، من اشعار الجاهلية اول القرن الاول من الاسلام لحد 150 سنة تقريبا، دي الاشعار التي يستدل بها في لغة العرب. وكذلك الجعبري قال واللين لا يخلو من ايسر مد، فيمد بقدر الطابع، فيمد بقدر. فان قلت اجمع القائلون به على انه دون الف، والمد لا يكون دون الف، يعني ايه؟ يعني انت ما تيجي تقرا حرف اللين ما فيهوش زياده في المد في الوصل، ما فيهوش مد طبيعي، يعني ما فيهوش يعني مقدار الالف، قال لك هو دون الالف. قلت الالف انما هي نهايه الطبيعي، الالف هي نهايه المد الطبيعي، وهذا لا ينافي ان يكون ان ما دونها يسمى مدا، لا سيما وقد تضافرت او تضافرت النصوص الدالة على ثبوت مدهما، على ثبوت ايه؟ مدهما. احنا نقرأ لحد المد الفرعي ونقف لحد المد الفرعي، يعني صفحة واحدة نقرأها من كلام الإمام أبو شامة على السريع كده. فإن قلت قال أبو شامة فمن مد عليهم وإليهم ولديهم ونحو ذلك وقفا أو وصلا، أو مد نحو الصيف والبيت والخوف والموت في الوصل فهو مخطئ، ده قول أبو شامة، وهذا صريح في أن اللين لا مد فيه. قلت شيخ الضباع ما أعظمه مساعدا لو كان في محل النزاع، لأن النزاع في الطبيعي، وكلامه هنا في الفرع بدليل قوله قبل فقد بان لك أن حرفي اللين لا مد فيه إلا إذا كان بعده همز أو ساكن عندما رأى ذلك. وأيضا فهو يتكلم على قول الشاطبي: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة، وليس كلام الشاطبي إلا في الفرعي. الفرعي اللي هو يحتاج لسبب، سواء كان السبب ده همزة أو سكون. بل أقول في كلام أبي شامة تصريح بأن اللين الممدود وأن مده قدر حرف المد، وذلك أنه قال في الانتصار لمذهب الجماعة على ورش في قصر اللين. وهنا لم يكن فيهما مد، كان القصر عبارة عن مد يسير يصيران به على لفظهما إذا كانت حركة ما قبلهما من جنسهما. فقوله قول الشيخ أبو شامة على لفظهما دليل المساواة، وعلى هذا فهو بريء مما فهم السائل من كلامه، وهذا مما لا ينكره عاقل، والله أعلم. والله أعلم. نقف عند هذا الكلام ونكمل إن شاء الله من أول الحلقة القادمة، هنخليها أيضا لتكملة باب المد والقصر من كتاب الإضاءة. يعني الحلقة الجاية مش هنقرأ في كتاب تقريب النافع، هنقرأ في كتاب الإضاءة لحد ما نكمل باب المد والإيه والقصر. وقفنا عند كلمة والمد الطبيعي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم، وارزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، واجعله حجة لنا يوم نلقاه، واجعله في ميزان حسناتنا وحسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.